الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو الأفضل في أداء سنن الرواتب، في المسجد أم في البيت؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن فعل النافلة في البيت أفضل، إلا لمصلحة خالصة أو راجحة. ويدل لهذا الأصل المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى ما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فيستحب للإنسان أن لا يوقع شيئا من النوافل القبلية أو البعدية إلا في البيت، استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء لبيته، وإخراجا له عن صورة مشابهة المقابر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من هذه الصلاة في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين قبل المغرب، ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين بعد صلاة الجمعة في بيته. وفي رواية قال: وحدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، أي في بيته أيضا. فالمستحب للإنسان أن يصلي النوافل القبلية والبعدية في البيت، إلا إذا عارض هذا مصلحة راجحة، كأن يخاف نسيانها فيما لو أخرها للصلاة في البيت، أو أن يكون خروجه من المسجد ليس إلى البيت وإنما إلى شغل آخر، وخاف مع ذلك أن يتركها فتضيع عليه، أو أن يكون أراد بالصلاة في المسجد أن يعلم الناس سنة الصلاة قبلها وبعدها ونحو ذلك. فإذا كان هناك مصلحة كمصلحة التعليم أو مصلحة تدارك النسيان ونحوها، فإن فعلها في المسجد حينئذ يكون هو الأفضل، لأن المتقرر عند العلماء أن الفعل الفاضل قد يكون مفضولا لتخلف المصلحة عنه، كما قال الناظم: وذا المفضول قد يكون فاضلا وعكسه من أجلها عند الأولى. فالفعل الفاضل يكون مفضولا لفوات المصلحة، والفعل المفضول يكون فاضلا لاقتران المصلحة. فالأصل أن فعلها في البيت أفضل، إلا لمصلحة، والله أعلم.